بانه الواحد عبد مملوك لعشرة الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. اذا فايماني باله واحد مريح ليا ولا لا؟ مريح ليا اوي. يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا هضرب لكم مثل من انفسكم، انتم تجعلوني شركاء ليه؟ لماذا تجعلون لي شركاء؟ انا اطلب منكم ان تعاملوني كما تعاملون انفسكم. في بقى احسن من كده؟ عاملوا ربكم كما تعاملون انفسكم. هل لكم شركاء مما ملكت ايمانكم فيما رزقكم الله فيه فانتم فيه سواء؟ يعني ايه؟ بيقول انت ليه بتجيبولي شريك؟ طب انا هقول لكم، انا اديت بعضكم رزق وهو له مملوكين باليمين موالي، هل هو خد اللي انا اديته له دي وقعد يوزعوا على الموالي كده كلها وهم في سواء يعني ويا بعض؟ ما عملش كده. طب مش مين بيعملها ويا يعني؟ ادي المثل. يبقى المثل عايز يعمل ايه؟ يوضح. ولذلك بقى احنا قلنا في الوحدانية والالوهية، ويجي يمثل مثل اخر في الصفة. الله نور السماوات والارض، مثل نوره. ما انا اصل بقى النور ده من مش شايف يعني الاشعاع بتاعه نازل، يبقى بده يوضحولي بحاجة محسوسة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه ولا غربية. مثل نوره، مثل نور، بده يديني اكن نوره ده غامض علي، فبده يعرفوني حاجة محسوسة. يقول انت تعرف حاجة اسمها الطاقة؟ الطاقة اللي هي ايه؟ اللي بتبقى في البيت زي دي كده غير نافذة، يعني الشباك نافذ، الطاقة تبقى ايه؟ فجوة بس مسدودة، وكنا نحط فيها القديم برضو زي كده نحط فيها ايه؟ اللمبة زمان. الطاقة دي اسمها مشكاة، المشكاة بنحط فيها ايه؟ المصباح. يبقى مش قلنا الاوضه، مش قلنا المصباح في اوضه، لا، مش كده طاقه صغيره كده وفيها مصباح. الحي الضيق والمصباح ده في قلب الايه؟ الحي الضيق ده غير ما يكون في الاوضه. يبقى اذا النور يبقى اكمل للحي الضيق. كلام على المصباح ده مش عادي بقى، مش كده، ادي حيز ايه؟ ضيق وفيها ايه؟ مصباح. يبقى الحيز ضيق، فاي ضوء يمكن ان يشع فيه؟ مش واسع العالم. والمصباح مش عادي المصباح، لان عندنا كان زمان مصابيح بصاروخ، المصباح فيه زجاجة، لان لما يكون المصباح بغير زجاجة ياخد الهواء يجيله من كل ايه، يقوم يجيله طاقة احراق تطلع بتاع صاروخ دخان او كده، والضوء يبقى مش محصور. المصباح فيه زجاجة، الزجاجة عملت ايه؟ حصلت الهواء وخلت الهواء بس اللي يدخل كده من تحت على قد الاحتراق، ولذلك ما يبقاش له ايه؟ دخان طافي. وكمان الزجاجه بس مش كده برضه بتعكس الايه؟ الضوء الاشعه. شوف ازاي بقى الحي الضيق مش فاهم ولا ايه؟ والمصباح مش عادي، ده المصباح ايه؟ والزجاجه مش عاديه، ده الزجاجه كانها كوكب زهري. الله، شوف ترقيات. حيز ضيق ومصباح غير عادي لانه في زجاجه، وعرفنا الزجاجه بتعمل ايه، والزجاجه مش عاديه كانها كوكب دري، اي هي مضيئه بذاتها. الزجاجه نفسها مضيئه زي الكوكب الدري كده. وبقى كل دي الصفات، وبعدين نسمع كمان كانها كوكب دري يوقد من ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة، زيت زيتون، زيت زيت قطن ولا بتاع، زيت زيتون. وزيت زيتون معتدل المزاج، لأنه لا من بيئة شرقية ولا من بيئة غربية، لأن دي بقى لها تأثير ودي بقى لها إيه؟ تأثير. وده بقى إن شاء الله لما تقعدوا تقروا بقى في الضوء وأشعة ليزر وهتعرفوها، هتعرفوا إن ألوان الطيف اللي كان سبعة كده، ثلاثة كده وثلاثة كده، خلاص. وبعدين فيه اللون الاخضر، فيه الوسط هو ده فيه ان ذات الوسطين دون ضرر والطرفين. الان ثبت كده الضوء الاخضر ده هو اللي هيطلع من اشعه ليزر دي ثلاثه كده وثلاثه كده، قال لك لا شرقيه ولا غربيه، يعني ايه واخده الايه واخده الايه الوسط، يعني مزاجه معتدل يطلع الضوء ايه الضوء صافي. يا جدعان بقى هو بده يديني نور الله ولا مثله بس؟ مثل. وما دام يقول المثل ما هوش هو مثل، مش هو مثل نوريكي كمشكات ادي الحيض الضيق مش كده فيها ايه مصباح، وقلنا مواصفات الايه المصباح، والمصباح في ايه زجاجه، والزجاجه كانها ايه بذاتها مذ، وبتتوقد من زيت ايه شجره مباركه زيتونه، ولا شرقيه ولا غربيه. كل الاعتدالات. يبقى الضوء بتاعها شكله ايه وفي الحيز الضيق دي، ايوجد في الحيز الضيق مع هذه المواصفات في المصباح من كونه في زجاجه، ومن كون الزجاجه كوكب كانها كوكب دول، ومن كون الزيت الذي توقد من شجره مباركه زيتون، ولا شرقيه ولا غربيه. ايترك في الحيز الضيق شيء مظلم؟ كذلك نور الله للسماوات والارض، مثل نور الله للسماوات والارض كهذا المثل. يبقى جاب لي مثل ايه محسوس علشان يديني الامر الغامض على دي بايه، وهل هو ده؟ قال لك ده مثل، وانا بقول ده مثل بس. عاده لما كانوا يمدحهم يقوموا يجيبهم الاشخاص البارزين في وصف من الاوصاف ويقولوها في الممدوح. حاتم مشهور بايه؟ كرم. الله، اذا ففيه افراد مشهورون بايه؟ بصفات اجمع الكل على انهم تميزوا بها. فجي بيمدح الاليف فبيقول له اخدام عمرو، عمرو ده ابن ابي كرم كان شجاع. قال اهو لو فيه اقدام الخليفه لو فيه اقدام مين؟ في سماحه حاتم. خلاص الجواب ده في حلم احنف. احنف ابن قيس ده كان احلم العرب يضربوا به المثل في الايه؟ في الحلم. مره جماعه سفهاء قابلوه في الطريق وقعدوا يشتموه، فقعد يسمع وهم ماشيين يشتموا فيه يشتموا فيه، وبعدين قال له يا اخي اللي بيشتموه، قال له ان كان عندكم في جعبتكم شيء فافرغوه لاننا قد اقتربنا من الحي مخافه ان يسمعكم احد من اهل فيؤذيكم. في حلم احنف في ذكاء ياس. يبقى كأن الخليفة جامع الايه الصفات الحلوة دي، لكن الموصوفين بهذه الصفات دون الخليفة اقل منه طبعا. ام واحد بقى حبي ايه فقال له الامير فوق من وصفت. ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس وايه احنف؟ فاطرق ابو تمام هنيفة ثم اسعفته الريح فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، ما تنتقدونش على هذا، لا ايه لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا، مثلا ما تتغيرش، مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والايه والنبراس. المثل نوره كمشكات. ساعه ما يجي المثل يبقى يقول لك اياك ان تدرك ان الامر حقيقه هنا وحقيقه هنا، ولكنه تقريب فقط. ولذلك ربنا لما حب يدينا صوره للجنه الغيبيه عنه يقول مثل الجنه التي وعد، مش الجنه، ماشي الجنه، قال ايه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير إيه؟ غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير. ماشي الجنة دي، ده مثل، ده اللي بقربها لكم مما ما تعرفون. ليه؟ لأن تمشي يكون إلا كده. إنما يديني الجنة إزاي؟ إذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر. الله، طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها الفاظ من لغه الايه؟ اللغه انما تضع الفاظا لما ايه او لما سمع او لما خطر. فإذا كان هذا غير موجود لا يوجد لها أسماء في إيه؟ في اللغة. إما بقى لما يحب يقول لنا إيه بقى؟ يبقى مثل. ولذلك القرآن بيقول إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طب ما دامت لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أيوجد ألفاظ لما لا نعلم؟ ما يوجدش ألفاظ. طب لما يحب يدي الصورة لما لا نعلم يقول دي مش شيء، ده مثل. وحتى لما يجي المثل ينقيه من الشوائب التي في الدنيا. والمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، نفى عنه الشيء اللي احنا نكرهه في المية، لأن العرب كان زمان السماء تمطر وبعدين القيعان تاخذ شوية ماء وتحتفظ به يظلون يشربون منها إلى أن إيه، لكن ما فيش غيرها إيه؟ يبقى آفتها أنها إيه؟ آفتها. يقول أهلية ماء بس ما فيها إيه؟ بينزل الكبر التي نشاهدها في مائنا، وانهار من لبن لم يتغير طعمه. كانوا لما يجوا الابن يوم ياخذوا اللبن ويحطوه ويقعدوا ياكلوا منه، وبعدين يبتدي ايه يتغير، هم مضطرين ياكلوه. قال لهم حقيقه فيها لبن بس ما فيش فيه الحكايه دي، زي الميه ما فيهاش اكل برضه اللبن ما فيش ايه. وانهار من خمر، بس اسمع، خمر لذة للشاربين. أرأيت خمرا يلتز منها الشارب؟ بقى يمسك كاس الخمر كده كما تشرب انت كاس الليمون كده ولا كاس المانجا وتقعد تمزمز فيه وانت مبسوط؟ ده بيبلعوا بقه كده، نشوفهم في الافلام ساعة ما يجي يمسك البتاع بده يقلل مسافة مرور الجرعة على مذاقاته، لان مذاقاتها وحشة. فبقول لك لا، دي خمر الاخرة لذة للشاربين، يعني تقعد في ايه؟ تمزمز كده. وايضا لا فيها غول، ما تغتلش العقول. يبقى برضو جاب المثل بس ايه، نضف المثل كمان. كل الشوائب، الماء غير آسف، واللبن لم يتغير طعم، والخمر لذة للشاربين، وما فيهاش ايه غول، وعسل مصاب. كان العسل بيجيبوه من الجبل يطلع فيه زلط ويطلع فيه رمل ويطلع فيه مش عارف ايه وبتاع، ويبقى يفتن ان فيه الايه الحاجة دي، يقول ايه مصفى عسل ايه، ما فيش فيه الايه الشوائب اللي انتم بتتضايقوا منها دي. الله، اذا بده الدين المتعة من جنس ما اتصور، ولكن بلا شوائب ما اتصور، بلا شوائب. ولذلك ايه يقول لك السدر، السدر دي النبق، شجرة النبق دي. يمكن تقول ايه يعني نبق دي، ايه يعني النبق اللي بيهتم بيه الله انه زي جنة نبق؟ يقول لك النبق دي عند العرب على نفس الصحراء، يا سلام على اللي عنده شجرة نبق، بس قافتها اللي فيها شوك. يجي يقطف البتاع كده يقول لك وسدر مخضوض، يعني انا مقطع الشوك بتاعه. الله الله، سدر ايه مخضوض، يعني اذا عمال بيديني المثل، اذا لا يعطيني الجنة ولكن يعطيني مثل الجنة. ليه بيديني مثلها؟ لان الجنة ما دام يقول الله فيها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، نقول ما دامنا لا نعلم ما اخفي لنا من قرة اعين، وما دام الرسول يشرح هذا بقوله فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب بشر، يبقى من المنطق ان لا يوجد لفظ في لغتنا يعبر عن نعيم الجنة. فاذا اراد الحق ان يقربها لنا يوم يقربها لنا ايه؟ بمثل. بس مثل يعمل فيه ايه من امور الدنيا؟ ينقيه من شوائبه ومقدرات النعمة. ايه مقدرات النعمة؟ ايه النعمة فيه؟ هي في الواقع في بعض الاشياء غير مقدرة، لانها الشوكة دي اللي معمولة في السدر عشان تحميه ويفضل للناس العاقلين اللي يقدر يفادي الشوكة وياخده. لو ما كانتش كده كانت حاجات تانية تيجي تاكله وبتاع وحاجات زي دي. الله عشان يحفظه. يبقى اذا كلمة مثل عرفنا مثل يأتي لايه؟ لتوضيح شيء غامض بشيء جلي، لتوضيح شيء عقلي معنوي بشيء ايه؟ بشيء محس ظاهر كده. وقد يكون المثل شائعا، شاع باستعماله في الناس وفشى في الألسنة. نقول مدام فشى في الألسنة بقى واستعملناه كلنا يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. اسمه ايه؟ مثل. والامثال ايه؟ والامثال لا تغير. يجي مثلا واحد يقول له ايه؟ انت فاكرني ايه؟ فتقول انت عامل فتوى، ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. يقول لاخوه